سفر يوئيل الأصحاح الأول. قول الرب الذي صار إلى يوئيل ابن فثوئيل: اسمعوا هذا أيها الشيوخ وأصغوا يا جميع سكان الأرض، هل حدث هذا في أيامكم أو في أيام آبائكم؟ أخبروا بنيكم عنه وبنوكم بنيهم وبنوهم دورا آخر. فضلة القمص أكلها الزحاف، وفضلة الزحاف أكلها الغوغاء، وفضلة الغوغاء أكلها الطيار. اصحوا أيها السكارى وابكوا وولولوا يا جميع شارب الخمر على العصير، لأنه انقطع عن أفواهكم. إذ قد صعدت على أرضي أمة قوية بلا عدد، أسنانها أسنان الأسد ولها أضراس اللبوة. جعلت كرمتي خربة وتينتي متهشمة، قد قشرتها وطرحتها فابيضت قضبانها. نوحي يا أرضي كعروس مؤتزرة بمسح من أجل بعل صباها. انقطعت التقدمة والسكيب عن بيت الرب، ناحت الكهنة خدام الرب، تلف الحقل ناحت الأرض، لأنه قد تلف القمح، جف المستار، ذبل الزيت. خجل الفلاحون والولى الكرامون على الحنطة وعلى الشعير، لأنه قد تلف حصيد الحقل. الجفنة يبست والتينة ذبلت، الرمانة والنخلة والتفاحة، كل أشجار الحقل يبست، إنه قد يبست البهجة من بني البشر. تنطقوا ونوحوا أيها الكهنة، ولولوا يا خدام المذبح، ادخلوا بيتوا بالمسوح يا خدام إلهي، لأنه قد امتنع عن بيت إلهكم التقدمة والسكيب. قدسوا صوما، نادوا باعتكاف، اجمعوا الشيوخ جميع سكان الأرض إلى بيت الرب إلهكم، واصرخوا إلى الرب. آهي على اليوم، لأن يوم الرب قريب، يأتي كخراب من القادر على كل شيء. أمن قطع الطعام تجاه عيوننا؟ الفرح والابتهاج عن بيت إلهنا؟ عفنت الحبوب تحت مضرها، خلت الأهراء، انهدمت المخازن، لأنه قد يبس القمح. كم تئن البهائم، هامت قطعان البقر لأن ليس لها مرعى، حتى قطعان الغنم تفنى. إليك يا رب أصرخ، لأن نارا قد أكلت مراعي البرية، ولهيبا أحرق جميع أشجار الحقل. حتى بهائم الصحراء تنظر إليك، لأن جداول المياه قد جفت والنار أكلت مراعي البرية.